وينقص أو لا يزيد ولا ينقص. أنت لسه لم تبدأ، بدأت يعني لا نرجع من الأول، نكمل نستمر. وكان أيضا درس يتعلق بالفرق بين معرفة الأحكام والتصديق بها، ونراجع بسرعة حتى ندخل في المبحث المتعلق بقضايا السمعيات أو بإرسال الرسل. بيان الفرق بين معرفة الأحكام والتصديق بها. لماذا هذا المبحث كان ليه؟ لأن الثاني هو الإيمان، هو التصديق بالأحكام، وليس معرفة الأحكام، لأن المعرفة قد تكون من غير من غير تصديق. هذا هو المهم في المبحث. وبعدين لما تكلم عن التصديق قال إنه عبارة عن ربط القلب على ما علم من أخبار المخبر، وهو أمر كسبي. تمام، يعني التصديق ده اللي هو الإيمان أمر كسبي يثبت باختيار المصدق. يعني ممكن الإنسان يختار أن يصدق أو لا يصدق، يعني هو كسبي اختياري، ولهذا يثاب عليه ويجعل رأس العبادات، بخلاف المعرفة فإنها ربما تحصل بلا كسب، كمن وقع بصره على جسم فحصل له معرفة أنه جدار أو حجر. وهذا ما ذكره بعض المحققين. يقصد من؟ يقصد الإمام صدر الشريعة، اللي هو بعض المحققين، صدر الشريعة الثاني مش الأول، اللي هو عبيد الله بن مسعود ابن تاج الشريعة، اللي هو عمر بن صدر الشريعة الأول اللي اسمه أحمد ابن جمال الدين. فبيقول التصديق هو أن تنسب باختيارك الصدق إلى المخبر، يعني أنت تقول لي قول فأنسبك إلى الصدق، فأقول قول هذا الذي أخبرني قول صادق، وممكن أختار أني أكذبك. فلهذا كان أمرا أمرا اختياريا. لكن بيتكلم هنا عن أمر آخر وهو مهم، بيقول حتى لو وقع ذلك في القلب من غير اختيار لم يكن تصديقا وإن كان معرفة. وهذا مشكل، يعني في إشكالية هنا. ما سبب هذه الإشكالية؟ لأن التصديق من أقسام العلم، وهو من مقولة فاكرين تكلمنا في هذا، هو من مقولة الكيف، الكيفيات النفسانية. والكيفيات النفسانية ليست أفعالا اختيارية، فكيف يكون التصديق من مقولة الكيف وكيف يكون اختياريا؟ وهذا هو الإشكال، وهذا مشكل. لأن التصديق من أقسام العلم، وهو من الكيفيات النفسانية. كيف؟ يعني لا هو فعل ولا انفعال، إنما هو كيف، يعني وصف، صفة تتصف بها النفس. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره، صدره كذا ينشرح. ولا يمكن يكلف الإنسان بأنه يجعل صدره منشرحا أو يجعل صدره ضيقا حرجا، كأنما هذا كيف تتكيف به النفس، وهذا ليس في اختيار الإنسان وليس في وسعه. هنا أراد أن يجيب على الإشكال، فقال يعني عاوز يقول يستدل على أن التصديق ليس اختياريا وإن كان حاصلا بالكسب، يعني هو حاصل بالكسب ومع ذلك ليس هو اختياري. فقال لأن إذا تصورنا النسبة بين شيئين وشككنا في أنها بالإثبات أو بالنفي ثم أقيم البرهان على ثبوتها فالذي يحصل لنا هو الإذعان والقبول لتلك النسبة وهو معنى التصديق والحكم والإثبات والإيقاع. نعم هنا يعني بيتكلم على إيه؟ على حل الإشكال. بيقول تحصيل تلك الكيفية نفسها ليست اختيارية لكن تحصيلها يكون بالاختيار في مباشرة الأسباب وصرف النظر يعني يصرف النظر إلى المنظور فيه ويرفع الموانع كل هذه اختيارية. فإذا باشرت الأسباب وصرفت النظر ولم تكن يعني أزلت العقبات والموانع والعوائق تحصل الكيفية. يبقى الكيفية ليست اختيارية وإن كان حصولها بأسباب اختيارية. وبهذا الاعتبار اللي هو الأسباب التي تحصل بها الكيفية بهذا الاعتبار يقع التكليف يعني الإيمان هو التصديق والتصديق كيف وليس فعل. فكيف يكلف الإنسان به مع أنه ليس من الأفعال الاختيارية؟ فالجواب أن التكليف يقع باعتبار التكليف بأسبابه التي تحصل بها أو تترتب هذه الكيفية على حصول الأسباب. واضح كده؟ يعني مثلا أقول لك أدخل الهواء، أنت ليس في مقدورك إدخال الهواء لأن الهواء لا يتحرك بأمرك، وإنما أقول لك افتح الشباك، ففتح الشباك هو السبب فيدخل الهواء عندما تفتح. يبقى إذن عندما أكلفك بإدخال الهواء يعني بأسبابه يعني بإزالة العوائق أمام الهواء حتى يدخل، لأنك لو كنت قادرا على إدخاله لكنت قادرا على إخراجه، أخرج الهواء. يبقى إذن التكليف بالإيمان يعني بالأسباب التي يترتب عليها حصول الإيمان، وكان هذا هو المراد بكونه كسبيا. يبقى لما يقال الإيمان كسبي أو اختياري فمن شاء فليؤمن، يبقى باعتبار أسبابه لا الكيفية التي تحصل أو تتكيف بها النفس. بعدين بيقول ولا تكفي المعرفة. ليه؟ لأنها قد تكون بدون ذلك يعني من غير الاختيار ومن غير مباشرة الأسباب. نعم يلزم أن تكون المعرفة اليقينية المكتسبة بالاختيار تصديقا، ولا بأس بذلك لأنه حينئذ يحصل المعنى الذي يعبر عنه بالفارسية كرويد وليس الإيمان والتصديق سوى ذلك. فحصوله للكفار المعاندين المستكبرين ممنوع. يعني إذا كان هو كيف وكان يعني اكتسابه بالأدلة والنظر إلى غير ذلك، يبقى كيف يحصل للكافر المعاند المستكبر؟ لكن افترض مثلا هم حصل عندهم اليقين في قلوبهم كما قال القرآن الكريم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم وعلموا على جهة اليقين صدق المخبر يعني صدق النبي صلى الله عليه وسلم، إذن كيف لا يوصفون بإيمان؟ يبقى الكفر عندئذ راجع إلى إنكارهم الإقرار باللسان أو إصرارهم على العناد والاستكبار وهو وما هو من علامات التكذيب والإنكار. يبقى هم في الحقيقة اعترفوا أو أقروا في أنفسهم لكن كابروا وعاندوا. يبقى الكفر راجع إلى إلى العناد وعدم الإقرار. ثم تكلم في مسألة أخرى إنه الإيمان والإسلام واحد، وأيضا بسرعة حتى يكون هناك ربط بين الموضوعات. إيه المقصود بإنه الإيمان والإسلام واحد؟ لما عرف إنه تغاير الإيمان مع الإسلام في المفهوم، يعني لما ترجع إلى اللغة تجد الإيمان له معنى والإسلام له إيه؟ الإيمان هو التصديق، لكن الإسلام هو الخضوع، هو الانقياد، هو عمل الإيه؟ الجوارح. فبيقول والإيمان والإسلام واحد، لأن الإسلام هو الخضوع والانقياد بمعنى قبول الأحكام والإذعان، وذلك حقيقة التصديق على ما مر. ويؤيده، يعني يؤيد أن الإيمان والإسلام واحد، قوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، بتكلم عن القرية اللي كان فيها سيدنا لوط عليه السلام، يقول فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت، هو بيت سيدنا لوط عليه السلام. يعني هنا لم يكن في القرية إلا بيت واحد، فهنا الاستثناء، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، بمعنى كده فيها إيه؟ مؤمنين. ثم قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، يعني معنى هذا لو أن الإيمان غير الإسلام لما صح الاستثناء، فهذا دليل على أنهما إيه؟ واحد. وبالجملة لا يصح طبعا في الشرع أن يحكم على أحد، يعني لا نقول مثلا على فلان أنه مؤمن وليس بمسلم، يعني يلزم شرعا من كونه مؤمنا أن يكون مسلما، ومن كونه مسلما أن يكون مؤمنا، يعني في لسان أو في اصطلاح الشرع متلازمان. تمام. وبيقول هنا إيه؟ وبالجملة لا يصح في الشرع أن يحكم على أحد أنه مؤمن وليس بمسلم، أو مسلم وليس بمؤمن، ولا نعني بوحدتهما سوى هذا. يبقى إذن المراد بوحدتهما يعني ليس في إيه؟ في المفهوم، ولكن في ما صدر. وفي الحقيقة لو في دقة في العبارات، الاتحاد في ما صدق لا في المفهوم ده ينطبق على مين؟ على المؤمن والمسلم، لا على الإيمان والإسلام. يعني كأنه الاتحاد بين المؤمن ومسلم، مش بين الإيمان وبين الإسلام. حتى الآيات اللي استدلوا بها قالت الأعراب وكذا، بتتكلم على مين؟ على الناس، على الأشخاص، وليس على المعاني الكلية المجردة. يبقى إذن الاتحاد في ما صدق لا في المفهوم، هذا ينطبق على مين؟ على المؤمن والمسلم، لا على الإيمان والإسلام كما هو متبادر إلى أذهاننا. يعني الإيمان، شوف كده، إن فسر الإيمان بالتصديق والإسلام بالإذعان والانقياد والخضوع، يبقى إذن هما متغايران مفهوما وما صدق. الإيمان هو إيه؟ ها؟ هو التصديق، والإسلام هو الإذعان، هو الخضوع. يبقى في هذه الحالة متغايران في المفهوم وفي ما صدق، وإن كان بينهما تلازم شرعا، زي ما قلنا إيه في الشرع لا يوجد مؤمن غير مسلم ولا مسلم غير مؤمن، يعني الإيمان المعتبر شرعا لا يفارقه الإسلام، والإسلام المعتبر شرعا لا يفارقه الإيه؟ يعني مثلا في قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا، يعني هل معنى كذا اللي هو المسلم يعني المنقاد دون أن يكون مصدق، هل هذا هو المعنى المراد في قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام؟ لماذا لم يقل ومن يبتغي غير الإيمان دينا؟ يبقى إذن الإسلام هنا إيه؟ يعني معناها التصديق بالقلب، ومعناها يعني معناها الدين كله، خلاص. يبقى إذن في تلازم شرعا، لكن إن فسر الإيمان والإسلام بعمل الجوارح يعني أحيانا يفسر الإيمان نفسه بعمل الجوارح، زي الحديث الإيمان بضع وسبعون أو أدناها إماطة، يعني عمل إماطة الأذى عن الطريق بعمل من عمل الجوارح، ومع ذلك فسر به الإيمان. يبقى إن فسر الإيمان أو الإسلام بعمل الجوارح فهما واحد مفهوما وما صدقا، يعني ده هو ده. هذا عند إيه؟ عند جمهور الأشاعرة. أما جمهور الماتريدية قالوا على اتحاد مفهوميهما وتساويهما بحسب الوجود، بمعنى أن كل من اتصف بأحدهما اتصف بالآخر شرعا، شرعا مش لغة. فمن كان في لسان أو في اصطلاح الشرع مؤمن كان مسلما والعكس، خلاص. وهذا وعلى هذا يبقى الخلاف إيه؟ لفظي باعتبار إيه؟ المآل. وظاهر كلام المشايخ أنهم أرادوا عدم تغايرهما، هذا هو معنى كلام المشايخ عندما قالوا الإيمان والإسلام واحد، يعني لم يريدوا أن معناه في اللغة أو معناه في المفهوم أن الإيمان هو الإسلام، وإنما أرادوا أنه لا ينفك أحدهما عن الإيه؟ عن الآخر، لا الاتحاد بحسب المفهوم، لأن قلنا أن مفهوم هذا غير مفهوم هذا. يبقى إذن ما معنى أو ما المراد بأن الإيمان والإسلام واحد؟ عدم إيه؟ قبول الانفكاك، يعني أحدهما لا ينفك عن الآخر، يعني ثبوت التلازم بينهما، هذا هو المراد به، يعني معناها لا يوجد في مصطلح الشرع حاجة اسمه مؤمن غير مسلم ولا مسلم، أو ده معنى إيه؟ معنى عدم إيه؟ عدم تغايرهما، أو معنى الاتحاد لما ذكر في الكفاية من أن الإيمان هو تصديق الله تعالى فيما أخبر من أوامره ونواهيه، أو ده مفهوم إيه؟ مختلف. أما الإسلام هو إيه؟ هو الانقياد والإيه؟ والخضوع. يبقى إذن هل المفهوم واحد ولا مختلف؟ يبقى المفهوم مختلف. اسم كتاب والإسلام هو الانقياد والخضوع، وهذا لا يتحقق إلا بقبول الأمر والنهي. يعني عاوز يقول لك مثلا القبول والخضوع ده، الخضوع والانقياد لا يمكن يتحقق إلا بقبول الأمر والنهي، يعني معناها لا يمكن تخضع إلا إذا كنت مصدقا، تمام. وإذا كنت مصدقا حقيقة لا بد أن تخضع، أو معنى التلازم، يعني من كان مؤمن حقيقة يبقى يلتزم ويفعل، ومن التزم حقيقة هذا دليل على أنه مؤمن، أنه لو لم يكن مصدقا وقابلا ومذعنا لم التزم. يعني معنى كذا فالإيمان لا ينفك عن الإسلام حكما لكن ينفك مفهوما، فلا يتغايران يعني في الحكم، فإن حكمنا لأحد بأنه مؤمن فهو مسلم والعكس. ومن أثبت التغاير يقال له ما حكم، يقال له ما حكم من آمن ولم يسلم أو أسلم ولم يؤمن، شوف كده. فإن أثبت لأحدهما حكما ليس بثابت للآخر فقد ظهر بطلان قوله. فإن قيل، هذا هنا الإشكالات اللي هي معترضة بعد ما قرر وخلاص وافقنا إنه هما إيه في الحكم إيه واحد، تمام، يعني هما متحدان في ما صدق، يعني كل ما يصدق عليه أنه مؤمن، يعني إيمان منجي صاحبه، إيمان حقيقي معتبر، يبقى هو إيه؟ هو المسلم. والإسلام الحقيقي المعتبر هو الإيه؟ المؤمن. هنا حتأتي الاعتراضات أو تأتي الإيه؟ المشاكل اللي عليها إيه؟ أجوبة. هي أول شيء، فإن قيل قالت قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هذا إيه صريح، نص صريح في تحقيق الإسلام دون الإيه، لأن الله نفى إيه، نفى الإيمان لم تؤمنوا، يبقى معناها وجد الإسلام من غير الإيه، من غير الإيمان. قلت المراد أن الإسلام المعتبر في الشرع لا يوجد بدون الإيمان. يعني هل هنا قولهم أسلمنا هل هذا يعتبر في الشرع؟ لا، بدليل أن الله رد إيمانهم، يعني معناها رد إسلامهم، فلم يعتبر هذا الإيه؟ الإيمان. فمعنى كذا أنه المراد هنا مش مجرد وجود الإيمان، ممكن يوجد الإيمان لكنه لا يكون معتبرا بغير الإسلام والعكس. فقلنا المراد أن الإسلام المعتبر في الشرع لا يوجد بدون الإيمان، وهو في الآية بمعنى الانقياد الظاهر من غير انقياد الباطن. يعني كل اللي أثبت في الآية أنهم حصل منهم انقياد في الظاهر خوفا من السيف، لكن لم يحصل الانقياد عن التصديق له الباطن. يعني كل ما في الأمر أنهم لما خافوا من القتل تلفظوا بالشهادتين، فحصل الانقياد في الظاهر لكن لم يحصل التصديق، فهذا غير إيه؟ لا قيمة له شرعا، بمعنى التلفظ بكلمة الشهادة من غير تصديق في باب الإيمان. فإن قيل، اقرأ عشان محمد الإشكال الثاني ده. فإن قيل قوله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، دليل على أن الإسلام هو الأعمال من التصديق القلبي. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم شرح للصحابة الإسلام قال لهم الشهادتين وإيه والصلاة الزكاة الصيام الحج، تمام، فهذا دليل واضح على أن الإسلام هو الأعمال ليس التصديق القلبي، فلا يكون الإيمان والإسلام واحدا زي ما الشيخ قرر أو المشايخ قرروا. طب صحيح لو أنه واحد من الصحابة مثلا عمل الخمسة دولة ولم يصدق، هل ينفع هذا الإسلام؟ احنا نتكلم في الإسلام المعتبر شرعا، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بعد أن صدقتم بقلوبكم لا بد أن يكون هناك إذعان وإيه وتطبيق عملي في الظاهر. يعني معنى كده التصديق اللي هو القلب المجرد عن الإيه تطبيق ليس هذا المعتبر هو الإيمان شرعا، ليس هو الإيه الإيمان الشرعي المراد. قلنا المراد ثمرات الإسلام وعلاماته، ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قوم وفدوا عليه أتدرون ما الإيمان بالله تعالى وحده؟ فقالوا الله ورسوله أعلم، فقال شهادة أن لا إله إلا الله. شوف السؤال هنا، الأول كان السؤال عن الإيه؟ عن الإسلام، هنا السؤال عن الإيمان، فنفس التفسير. لما سألوه عن الإيمان أو قال لهم، هو اللي سألهم أتدرون ما الإيمان؟ قالوا إيه؟ أتدرون بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم، فقال نفس اللي فسر بالإيه؟ وأن تعطوا من المغنم الخمس، وكما قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله، يعني فسر أحدهما بما يفسر به الآخر. الإيمان بضع، أو في طبعا بضع بالضم وفي بضع، والأشهر هو وفي بضع طبعا الأشهر الكسر بضع، تمام. البضع يعني كم؟ البضع من 3 إلى 9. لا، في أقوال كثيرة في البضع، من 3 إلى 9، وقيل من 3 إلى 10 أيضا، وقيل من 2 إلى 10، يعني من 2 إلى 10 بضع، وقيل من 1 إلى 9، وقيل من 3 إلى 5، وقيل من 1 إلى 4، وقيل من 4 إلى 9 وقيل إلى 7 وقيل من 23 وقيل غير ذلك. لا هم ذل الأقوال لا غير ذلك يعني إيه؟ لأنها غير محددة لأنه الآية بتاعت غلبت الروم وين في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع حسبوها لجوها كام 7 سنين 7 إيه سنين يبقى إذن في اختلاف لكن المشهور إنه من 3 إلى 9 لكن في إلى 20 يلا أخي. وإذا وجد من العبد التصديق والإقرار صح له أن يقول أنا مؤمن حقا لتحقق الإيمان ولا ينبغي أن يقول أنا مؤمن. هنا مسألة خلافية هل يجوز إذا كان العبد عنده التصديق والإقرار يعني التصديق بالقلب والإقرار باللسان وسئل هل أنت مؤمن فرح قال أنا مؤمن إن شاء الله فهنا في معركة كبيرة في موضوع المشيئة أو الاستثناء يسموها كده مسألة الاستثناء في الإيمان طبعا كلمة إن شاء الله إن كان للشك فهو كفر لا محالة يعني إن كان يشك هل هو مصدق أو غير مصدق إن شاء الله فهذا لكن لا خلاف إذا كان للتأدب لأنه يعني بيذكر المشيئة أدبا أو إحالة الأمور إلى مشيئة الله أو للشك أيضا بس في العاقبة والمآل لا في الآن والحال يعني هل هو يشك الآن ولا باعتبار العاقبة والمآل أو للتبريك بذكر الله أو للتبرؤ عن تزكية نفسه والإعجاب بحاله فكل هذا يعني جائز تمام والأولى تركه ولهذا بيقول ولا ينبغي ولم يقل ولا يجوز والأول قال ولا ينبغي أن يقول أن لا ينبغي كلمة لا ينبغي يعني معناها لا يستحب يعني معناها جائز خلاص إلا في حالة واحدة فقط إن كان للشك فهذا لا يجوز قطعا أما إذا كان الشك أيضا في العاقبة لأنه لا يدري أو في المآل فهذا جائز أيضا ولكن بيقول الأولى تركه مع أنه جائز فكلمة الأولى تركه يعني تفيد أنه جائز طب لماذا الأولى تركه لأنه يوهم الشك أو يوهم بالشك لأن كل هذه المعاني للتبريك والتأدب وعدم تزكية النفس كل هذه لا تخطر على البال اللي حيخطر على البال هو الشك فيمنع من أجل أنه يوهم أنه شك فلا معنى لنفي الجواز وقد ذهب إليه كثير من السلف حتى الصحابة وفي صحابة قالوا ذلك وتابعين يبقى هو جائز تمام ولكن الأولى ترك لأنه يوهم وليس هذا مثل قولك أنا شاب إن شاء الله ليه الفرق بين قال أن الشباب ليس من الأفعال المكتسبة ولا مما يعني زي ما مثلا واحد يسألوه هل ستنجح في الامتحان فيقول إن شاء الله لأنه يشك مش كده ولا بيقولها هنا للتبرك لكن مرة واحد سألوه كانت النتيجة ظهرت وكان رسب فلما سئل قال رسبت إن شاء الله هذا مثل أنا شاب إن شاء الله لأنه هذا ليس في ليس من الأفعال المكتسبة ولا مما يتصور البقاء عليه في العاقبة والمآل يعني هل يبقى شاب إلى أن يعني في لا ولا مما يحصل به تزكية النفس والإعجاب بل مثل قولك أنا زاهد متق إن شاء الله لأنه ده في تزكية وفي إعجاب وذهب بعض المحققين إلى أن الحاصل للعبد هو حقيقة التصديق الذي به يخرج عن الكفر. بعض المحققين المراد بعضد الدين الإيجي لكن التصديق في نفسه قابل للشدة والضعف وحصول التصديق الكامل المنجي المشارك بعض المحققين وهذا كلام وجيه مهم طبعا هو احنا قلنا الخلاف هنا يعني معظمه بين الأشاعرة والماتريدية خلاف لفظي لأن هؤلاء نظروا إلى إيه الماتريدية نظروا إلى الحال والأشاعرة نظروا إلى المعنى خلاف لفظي لأنه هل هناك حتى لو كان من الماتريدية هل يقطع بالعاقبة أو بالموت على الإيمان أو الإسلام لا لكنهم إيه منعوا لأنهم نظروا إلى الإيه إلى الحال والأشاعرة لم يمنعوا لأنهم نظروا إلى المآل يبقى الخلاف إيه لفظي لكن هنا بعض المحققين الشيخ عضد الدين الإيجي بيقول إيه الحاصل للعبد هو حقيقة التصديق الذي به يخرج عن الكفر لكن التصديق في نفسه قابل للشدة والضعف وحصول التصديق الكامل المنجي المشار إليه بقول تعالى أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم إنما هو بمشيئة الله يعني عاوز يقول إيه أصل التصديق اللي هو ينجي أو يخرج طبعا ده إيه الأساس لكن الزيادة في الشدة التصديق الكامل أو القوي أو الشديد وفي تصديق ضعيف طبعا الشدة وقبول الزيادة ده راجع إلى إيه إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى لكن لو نظرت الآية هنا فيها إيه في تدليس في يعني في شيء كده عقب عليه المشايخ اللي هو في حاجة ساقطة من الآية أولئك هم المؤمنون حقا لهم إيه درجات عند ربهم ومغفرة إيه فكلمة إيه درجات ناقصة في إيه في عشان كده الاستدلال مش كامل ولما نقل عن بعض الأشاعرة أنه يصح أن يقال أنا مؤمن إن شاء الله تعالى بناء على العبرة في يبقى إذن ما فيش مشكلة هو بيتكلم على إنه العبرة في الإيمان والكفر والسعاء بالخاتمة ما فائدة أن أقول أنا مؤمن الآن على القطع ثم تكون العاقبة مختلفة والعياذ بالله سبحانه وتعالى يبقى هم بيتكلموا عن الإيمان المعتبر الإيمان اللي هو إيه اللي عليه النجاة هل يكون في الحال ولا باعتبار المآل حتى إن المؤمن السعيد مش من هو إيه من آمن من مات على الإيمان والكافر الشقي ليس من كفر بل من مات على الكفر حتى إن المؤمن السعيد من مات على الإيمان وإن كان طول عمره على الكفر والعصيان والكافر الشقي من مات على الكفر نعوذ بالله وإن كان طول عمره على التصديق والطاعة على ما أشار إليه بقوله تعالى في حق إبليس وكان من الكافرين وبقوله صلى الله عليه وسلم السعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقي في بطن أمه يعني لما ربنا سبحانه وتعالى قال على إبليس وكان من الكافرين مش بيخبر عن حاله بيخبر عن إيه عن مآله أشار وكذلك الحديث السعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقي في بطن أمه أشار إلى بطلان ذلك بقوله والسعيد قد إيه قد يشقى يعني إيه المؤمن السعيد يعني اللي هو المؤمن قد يشقى يعني بأن يرتد بعد الإيمان نعوذ بالله والشقي قد إيه قد يسعد يعني يؤمن بعد الكفر يبقى إذن مذهب الماتريدية فيه إنه إيه التغيير يكون إيه في السعادة وإيه والشقاوة دون الإسعاد والإشقاء فإنهما من صفات الله تعالى لما أن الإسعاد تكوين السعادة والإشقاء تكوين الشقاوة وهذان أو هاتان صفتان من صفات الله تعالى ولا تغير في صفاته سبحانه وتعالى لما مر من أن القديم لا يكون محلا للحوادث والحق أنه لا خلاف في المعنى لأنه إن أريد بالإيمان والسعادة مجرد حصول المعنى يعني لما نزيل الخلاف ونجمع بين الرأيين نجد أن هؤلاء يريدون معنى وهؤلاء يريدون معنى آخر لأنه إن أريد بالإيمان والسعادة مجرد حصول المعنى فهو حاصل في الحال وإن أريد بهما ما يترتب عليه النجاة والثمرات فهو في مشيئة الله لا قطع بحصوله في الحال يبقى إذن السؤال نرجع مرة ثانية ونقول هل يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله فالجواب لا تقول نعم ولا تقول لا فتقول كده إيه أنا مؤمن إن شاء الله إن أردت بإيه إن كان المراد هو الموت أو المآل إذن فهذا جائز لأن هذا في مشيئة الله أما إذا أردنا الحال لا يجوز كده جمعنا بين الإيه إلا إذا أردنا في الحال يعني التبرك أو الأدب أو إحالة الأمور إلى مشيئة الله هذا جائز أيضا إلا أنه لا ينبغي لأنه موهم فمن قطع بالحصول أراد الأول ومن فوض إلى المشيئة أراد الثاني يعني اللي يقطع الذي قطع بالحصول من غير مشيئة أراد الإيمان في الحال ومن فوض إلى المشيئة أراد الإيمان باعتبار إيه؟ باعتبار المآل. نعم. التقرير إن الإيمان والإسلام واحد على مذهب الماتريدية مش على مذهب الأشاعرة. لا هو إحنا دلوقتي قلنا ما فيش فرق. دلوقتي إذا إحنا بنتكلم في دلوقتي إنه في أنهما المراد وضحها بعبارة واضحة جدا لو أنت انتبهت إلى قوله إيه وظاهر كلام المشايخ شوف كده وبالجملة لا يصح في الشرع أن يحكم على أحد أنه مؤمن وليس بمسلم أو مسلم ولا نعني بوحدتهما غير أو سوى هذا ده ماشي على الكل ده يعني لكونهما متلازمان فهما واحد من هذه الجهة وإحنا شرحنا في الأول قلنا باعتبار ما صدق في الأشخاص وليس في المعاني يعني بمعناها بالنسبة للناس للأشخاص للمؤمنين فالمؤمنين اللي هم ناجين وإيمانهم معتبر هم المسلمون بدليل أنه أهل الكتاب عندهم إيمان بس ما عندهمش إسلام ولهذا قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام لأنه لو قال غير الإيمان لدخلوا معنا يقول لك إحنا مؤمنين يبقى إحنا بنتكلم على الإيمان اللي هو المعتبر شرعا فما فيش خلاف لبين الأشاعرة ولا الماتريدية فيهم لكن في المفهوم الشرعي في لا في احنا قلنا في مفهومهم سواء لغة أو شرعا في اختلاف لكن في الإيمان المعتبر شرعا والإسلام المعتبر شرعا لا خلاف لأنهما متلازمان شوف حتى في السنوسية زمان شرحنا في المقدمات فهما شوف كده فهما متغايران وإن تلازما شرعا كان في واو ساقطة فاكرها من سنين لأن كان مكتوب فهما متلازمان أنت لا المعنى وإن تلازما فهما متغايران وإن تلازما يعني هما متغايران مفهوما زي مثلا أقول إيه في المنطق مش خدنا الضاحك والإيه والكاتح هل هما متغايران ولا متحدان متغيران مفهوما لكن في ما صدق الضاحك والإنسان والكاتب والإنسان متغايران مفهوما وإيه ومتحدان ما صدقا يلا أقرأ الكلام حول إرسال الرسل وفي إرسال الرسل رسل حكمة وفي إرسال الرسل جمع رسول فعول من الرسالة وهي سفارة كلمة رسول على وزن فعول شوف كده رسول فعول من الرسالة يعني أرسلت رسولا تمام يبقى إذن ممكن يراد بها المصدرية وممكن يراد بها الوصفية أو الاسمية ولذلك إذا كانت مصدرا فعندما نصف بالمصدر يبقى يلزم حالة إيه حالة واحدة التذكير والإفراد شوف كده في آية في سورة الشعراء اللي فيها ألم ربك فينا وليدا قبلها إيه كده فقولا اذهبا إلى فرعون فأتيا فرعون فقولا اثنينهم سيدنا موسى فقولا إنا رسول رب الرسول ليه يعني إرسال أيوة يعني إحنا صح كده أما في سورة طه نظر إلى الوصفية لا إلى المصدرية فثنى فقولا إنا رسولا يبقى إذا كانت مصدرا يبقى عند النعت به ونعت بمصدر فالتزموا الإفراد والتذكير يعني حتى لو كانت امرأة لا يجوز أن تقول رسولة ما فيش حاجة اسمها رسول سواء في المؤنث أو في الإيه وسواء في الواحد والمثنى والجمع حتى لو عشرة إنا رسول ولو واحد رسول وضحت؟ يبقى إذن ممكن أحد يسأل في سورة الشعراء جاء الوصف بليه؟ لأنه مصدر وبعدين خد بالك في حكمة أخرى لأنه ليه قالوا إنا رسوله لأنه الرسالة المبلغة إلى فرعون منهما واحدة هي نفس الرسالة ليس سيدنا موسى مع رسالة وسيدنا هارون مع رسالة هي رسالة واحدة يحملها رجلين أو رجلان رسالة واحدة فلأجل هذا جاء الوصف بالمفرد إنا رسول رب العالمين لأنه نفس الكلام اللي حيقوله سيدنا موسى حيقوله سيدنا هارون يبقى إذن هما إيه هما رسول واحد تقول مثلا جاءني رسول من قبل فلان يكون فلان ده أرسل لك عشرة وأنت تقول جاءني رسول يعني بطلق عليه فعول من الرسالة وهي إيه وهي سفارة العبد بين الله تعالى وبين ذوي الألباب من خليقته يزيح بها عيلهم فيما قصرت عنه عقولهم من مصالح هذا تعرف دقيق للرسالة يعني سفارة العبد يعني العبد يصبح سفير يبلغ عن الله تعالى إلى ذوي الألباب من خليقته لماذا قال ذوي الألباب يعني العقلاء لأنه لا يرسل إلى غير العقلاء يزيح بها عللهم فيما قصرت عنه عقولهم من مصالح الدنيا والآخرة ذلك تأتي الرسالة بأمور العقول تكون قاصرة عنها، يعني لا يأتي الرسول مثلا أو النبي بتعليم الناس الصناعة أو الزراعة أو أمور المعيشة، لأن هذه تبلغها عقولهم، ويأتي لهم بأمور عقولهم عنها قاصرة زي مسائل العبادات وأمور الغيب وأمور الوحي وأمور التشريع. فلأجل هذا الرسول لا يتكلم في أمور الدنيا إلا إذا كان لها اتصال عربا، إنما هو المقصود به أن يتكلم فيما لا تبلغه عقولهم. وقد عرفت معنى الرسول والنبي في صدر الكتاب وفي إرسال الرسل حكمة. وفي إرسال الرسل حكمة، يعني طبعا احنا مش عايزين نسميها علة، لأنه الأشاعرة أو الماتريدية أو أهل السنة والجماعة ينفون عن الله تعالى العلة في أفعاله وفي أحكامه، لكنهم لا ينفون الحكمة، يعني في حكمة. وما جاء في القرآن الكريم من استعمال لام التعليل هذه لها تأويل، وهي أن المراد بها لام الصيرورة ولام العاقبة. يعني آية ماتوا، يعني مثلا هذه الآية كده فالتقطه ليكون، هل يمكن أن تكون هذه لام التعليل؟ يعني هل فرعون التقط سيدنا موسى أو آل فرعون عشان يحزنه ويجيب له الغم؟ لا، وإلا كان أغرقه، لم يلتقطه، إنما هنا التقطه ثم صار الأمر وكانت العاقبة هذا. فممكن اسمها لام الصيرورة، وهذه موجودة أيضا في قوله تعالى ربنا إنك آتيت آل فرعون زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا. يعني هل أن الله آتاهم هذا من أجل هذا؟ لا، ولكن كانت هذه هي العاقبة، كما تقول مثلا لابنك أو تعلمه وتنفق عليه وتقول له أنا يعني علمتك وأنفقت عليك المال لتكون من الراسبين. هذه العاقبة. تمام. يبقى اللام في قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا تكون للناس على الله حجة، يعني لأجل أن لا تصير لهم، ما يكونش مصيرهم إلى هذا. خلاص، يبقى إرسال الرسل فيه حكمة لكن ما فيهوش علة، ليس فيه علة، ده خلافا لمين؟ لغير أهل السنة. غير أهل السنة بيقولوا بالعلة. حكمة أي مصلحة وعاقبة حميدة. وفي هذا إشارة إلى أن الإرسال واجب لا بمعنى الوجوب على الله تعالى. يعني طب لما يبقى كذا، يعني معناه الإرسال واجب. طب إحنا بنقول إرسال الرسل جائز وليس به، لكنه راح فسر وقال لا بمعنى الوجوب على الله تعالى، بل بمعنى أن قضية الحكمة تقتضي، يعني هو واجب أوجبته الحكمة، لكن برضو هذا تعليل مهم، يعني لو أنه غيره لكان أحسن، لأنه هنا يشتم رائحة الاعتزال. لما فيه من الحكم والمصالح. يعني هو بيقول لك زي بالضبط واحد يقول لك يعني ده واجب أوجبته الحكمة، يعني اقتضته الحكمة، الحكمة كده تقتضي هذا. زي ما إنسان مثلا يكون يعني عنده مروءة أو عنده أدب، فإنسان يسيء إليه فلا يرد أو لا يرفع مظلمته يعفو، هل هو واجب عليه أن يعفو؟ لا، ممكن يقاضي أو مثلا يجوز له شرعا أن يرد عليه إساءته شنو جزاء سيئته، لكن هذا الواجب أوجبه التأدب وأوجبه المروءة، لا أنه واجب بمعنى أنه يأثم إذا تركه. فلازم نفهم من الإيه، زي القائل لما قال كده إيه، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فوقف فقال كنت نهيتكم، سيدنا حسان بن ثابت، فقال وقوف كلمة فرض يعني أوجبته المحبة، اقتضته المحبة، وليس بفرض يعني بأنه إذا لم يفعله يكون آثما. ففي مثلا إنسان يرى إنه هذا هو الفعل اللي يقتضيه الأمر من المحبة أو التعظيم، فهمنا كده؟ بيقول لك ولذلك فسر قال واجب، كلمة واجب يعني معناه من الذي أرسل الرسل؟ الله، فيكون الوجوب وجوبا عليه، فهذا هو المعنى المفهوم. فقال لا بمعنى الوجوب على الله، بل بمعنى أن قضية الحكمة تقتضيه. يعني واحد تاني شرح برضو من بيقول والحاصل أن الوجوب عادي، بمعنى أن العادة الإلهية جارية بالإرسال، لأن الحكمة تقتضي يعني ترجح جانب وقوع مع جواز ترك، والماتريدية يعترفون بهذا الوجوب ويفارقون المعتزلة في اللفظ، فيقولون هذا وجوب من الله لا عليه، رعاية للأدب، فالأدب الكامل لا منه ولا عليه، هذا جزء من الأدب. لما فيه من الحكم والمصالح، ممكن تحسين عقلي بهم كده. لا أصلا يعني إيه معنى وجوب منه؟ يحسن عقلي يعني الموضوع يعني. لأنه كلمة واجب تشعر بأنه في إلزام أو في شائبة يعني. في شائبة. فإحنا نقول هو جائز، تمام؟ ولا نقول حتى اقتضته الحكمة أو يعني. وليس بممتنع كما زعمت السمانية والبراهيم، لأنه إذن المذاهب في إرسال الرسل كم؟ ثلاثة، والمذهب المشهور ومذهب أهل السنة أن إرسالهم جائز محض تفضل ونعمة ورحمة، والمعتزلة قالوا واجب، والسمنية والبراهمة قالوا بممتنع يعني مستحيل، هذه هي المذاهب. والقول الرابع لا يعد مذهبا، اللي هو واجب عادة أو واجب أوجبته الحكمة، هذا يعتبر يعني قول غريب يعني. وليس بممتنع كما زعمت السمانية والبراهمة، ولا بممكن يستوي طرفاه كما ذهب إليه بعض المتكلمين. يعني هو صحيح ممكن، لكن ليس مستوي الطرفين، يعني في طرف أرجح من طرف آخر. ثم أشار إلى وقوع، لذلك لما قال بعض المتكلمين هنا هو طبعا مذهب هو ما تريدي، فلما قال بعض كأنه إيه غمز الأشاعرة، يعني يقصد بالمتكلمين الأشاعرة، لأنهم قالوا جائز عقلي، والجائز العقلي ما استوى طرفاه، فغمزهم بهذه الكلمة. ثم أشار إلى وقوع الإرسال وفائدته وطريق ثبوته وتعيين بعض من ثبتت رسالته، فقال وقد أرسل الله تعالى رسلا من البشر. يبقى سواء قلنا واجب أو قلنا جائز على اختلافنا مع القول الأول، لكنه واقع، رسلا مبشرين ومنذرين، ولم نختلف في الفائدة، الكل قال أن إرسال الرسل مترتب عليه فوائد عظيمة، لكن أشار الآن إلى وقوع الإرسال وفائدته وطريق ثبوته وتعيين بعض من ثبتت رسالته، لأنه لا يستطيع تعيين الكل، لأن الله تعالى يقول ومنهم إيه؟ منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص. وقد أرسل الله تعالى رسلا من البشر إلى البشر مبشرين لأهل الإيمان والطاعة، يعني من البشر إلى البشر، لا يصلح أن يرسل رسول من غير البشر إلى الإيه؟ إلى البشر. ليه؟ لأنه لا بد من الاتحاد حتى يكون الابتلاء. يعني لو أنه وقع الإرسال من غير البشر إلى البشر لا يكون هناك إيه؟ كيف يقتدون به، كيف يعلمهم، لابد أن يكون إيه؟ الرسول منهم. مبشرين لأهل الإيمان والطاعة بالجنة والثواب، ومنذرين لأهل الكفر والعصيان بالنار والعقاب، فإن ذلك مما لا طريق للعقل إليه، وإن كان فبأنظار دقيقة، ولا يتيسر إلا لواحد بعد واحد. يعني بيقول لك هذا لا طريق للعقل إليه، اللي هو أنه يبشر أهل الإيمان والطاعة بالجنة والثواب، وينذر أهل الكفر والعصيان بالنار. هذا لا يهتدي العقل إليه في معظم الأمر إلا بأنظار دقيقة، وإن حصل فيكون لواحد بعد واحد، يعني أفراد، وهذا لا تتحقق به المصلحة. يعني إيه معنى واحد أو اثنين في أمة؟ الأمر إيه؟ يشمل جميع المكلفين ولا يشمل أفراد معينة. ومبينين للناس ما يحتاجون إليه من أمور الدنيا والدين، فإنه تعالى خلق الجنة والنار وأعد فيهما الثواب والعقاب، وتفاصيل أحوالهما وطريق الوصول إلى الأول والاحتراز عن الثاني مما لا يستقل به العقل، وكذا خلق الأجسام النافعة والضارة، ولم نجعل للعقول والحواس الاستقلال بمعرفتها، وكذا جعل القضايا منها ما هي ممكنات لا طريق إلى الجزم بأحد جانبيه، ومنها ما هي واجبات وممتنعات لا تظهر للعقل إلا بعد نظر دائم. يعني القضايا الموجودة عندنا فيها ما هو يدخل في دائرة الممكنات. ما معنى ممكن؟ يعني لا طريق إلى الجزم بأحد الجانبين. يعني مثلا هو جائز، يعني جائز وجوده وجائز عدمه، جائز وقوعه جائز عدمه، فلا نستطيع الجزم بأحد الجانبين. وفي ما هو واجب، يعني لا يتصور في العقل عدمه، أو ممتنع يعني مستحيل لا يتصور في العقل وجوده، فلا تظهر للعقل إلا بعد نظر دائم وبحث كامل، بحيث لو اشتغل الإنسان به، يعني بهذا بالتفريق، لتعطل أكثر مصالحه. فكان من فضل الله ورحمته إرسال الرسل لبيان ذلك، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يعني رحم الله تعالى العالمين الإنس والجن من استغراق جميع أوقاتهم وحياتهم في الترجيح، وهذا لا ينتفع به إلا أحد الناس، وتفوت المصلحة على الجميع. فكان من الرحمة، يعني ربنا كفانا مؤونة التفكير والانشغال بأمور لا نصل فيها إلى شيء، فأرسل إلينا الرسل. ليه؟ لأن الإنسان لو اشتغل بعقله في هذه الأمور الغيبية ممكن يهلك ولا يصل إلى شيء، وإن وصل فلا يصل إلا أحد أو جزئيات قليلة لا يمكن تكفي أن تكون منهجا كاملا، ولا مثلا يعني وحي مثلا يعمل به، ولا مثلا نظام عمل في الحياة، ولا تشريع أبدا. فلأجل هذا كانت الرسالات كلها، يعني صحيح هنا الكلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة، لكن كل الرسالات اللي كانت قبل رحمة، إنما الفرق بين رسالة سيدنا محمد وغيره أنها رحمة للعالمين، أما كل رسالة كانت رحمة ليه؟ للقوم الذين بعث إليهم هذا النبي أو هذا الرسول. أما رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانت الرحمة فيها إيه؟ عامة، شملت جميع العالمين وجميع الكائنات العلوية والسفلية. نقف عند الإيه؟ المعجزات. في أن تبو ظلم من الذين لم يجوا حرام عليهم، لا التشهد عليهم والتشهد عليهم ده عارض، يعني إيه ده؟ ربنا بيقول في الظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات. ايه يعني ده مش رحمة كده ولو تشدد عليهم كان عارض. حضرتك بتقول ان الرسالات جميعا رحمة لجميع الامم. ما لولا أن ظلمهم وبغيهم وعنادهم لما شدد عليهم. يعني الرسالة فيها رحمة، لكن هم شددوا على أنفسهم ورفضوا هذه الرحمة. فالشيء ده مش داخل في نفي الرحمة، لأن الرحمة موجودة. إيه اللي حصل؟ فبظلم، يعني بسبب هذا الظلم والتعنت حرمنا عليهم، شوف طيبات، يعني هذا عقوبة لهم. وقد تكون العقوبة فيها رحمة. ليه؟ لأن الله تعالى لا يجمع على عبده عقوبتين أو عذابين، فممكن يعاقبك في الدنيا ليرحمك في الآخرة، فهذه تكون رحمة أيضا. فمظاهر الرحمة عجيبة في الكون. هنقف عند المعجزات. خلاص؟ في حد عنده حاجة يريد أن يسأل فيها؟ مولانا في مسألة الشقاء. هل الشقاء هذا للتأديب؟ ليش؟ للتأديب. عند الأشاعرة يعني؟ ما هو الشقاء معناها الموت على الكفر، فهذه مؤبدة. إذن السعيد لا يشقى والشقي لا يسعد، والسعيد من سعد في لأنهم نظروا إلى المآل. فمن مات على الكفر هل يتصور أنه يعود بعد الشقاء وأن يكون سعيدا؟ لا، إنما لو نظرنا إلى المآل إلى الحال يجوز التبدل، فيصير الشقي سعيدا والسعيد شقيا. كل هذا باعتبار الحال، والخلاف بينهما خلاف لفظه. والله تعالى أعلم. اللهم صلي على الأصحاب مخلوقاتك سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم على دائم